من سأل القضاء يعني ان يعمل قاضيا، سأل ولي الامر ان يعينه قاضيا يوكل الى نفسه، ومن اجبر عليه يجبر على القضاء ولا يطلبه. ينزل الله عليه ملكا او ينزل الله عليه ملكا فيسدده. طالما انت لم تكن تستشرف في القضاء، وكذلك الولايات، طالما لا تستشرف الله عز وجل يرسل اليك ملكا يسددك. اما اذا كنت تستشرف وتحرص على هذا الامر فستحرم التسديد، ولذلك يحرم العبد البصيرة، ولذلك يقع في اخطاء جمة، لانه حرم التسديد. لماذا حرم التسديد؟ لانه لم يسلك الطريق الشرعي في الوصول الى القضاء او الى الولايات. خذوا بالكم من هذا الكلام، هذا الكلام لا يقرأ هكذا لقضاء اوقات الفراغ، وانما يقرأ للايمان به، ويقرأ ليكون منهج عمل لكي تعرفوا ما يحدث في واقع المسلمين ما اسبابه. اسبابه اننا فقدنا التسديد، فقدنا ان يرسل الله عز وجل ملائكة لتسديدنا، لاننا اخطأنا الطريق وسرنا في طريق بغير برهان، وسرنا بغير نور من الوحي الاعلى، وانما قادتنا اهواؤنا. نسأل الله الا تقودنا الى الهاوية، فاللهم سلم. اما كيفية تسديد الملك، تسديد الملك للقاضي او للوالي، فهذا امر لا نعرف كنها، لانه من الامور الغيبية، وانما نحن نصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يقوله لنا. كذلك انظروا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يروي البخاري في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. ويتحدث بنعمة الله عز وجل عليه ونبيه، ولكنه لم يقل ان شاء الله، فقال له الملك قل ان شاء الله. الملك قال فلم يقل ونسي، مش من النبي صلى الله عليه وسلم، اتى له بعذر، فقال فلم يقل ونسي. الملك قال له، انظر الملك يسدد هذا النبي العظيم، فيقول له قل ان شاء الله فلم يقل ونسي. احيانا من الممكن ان يقول لك بعض الذين بجوارك قل، فتكون انت منشغلا بامر فلا تلتفت الى ما يقال لك، فنسي سليمان ان يقول ان شاء الله، فاطاف بهن ولم تلد الا امرأة منهن نصف انسان. وفي ذلك يقول بعض المحققين من اهل العلم، هذا هو المشار اليه بقول الله تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا. الإسرائيليات تقول إن هذا الجسد هو الشيطان الذي جلس على كرسي سليمان عليه السلام وحكم بما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وهذا كلام لا يصح أصلا، وإنما هو من الإسرائيليات، وإنما هذا الجسد الذي ألقي والنصف الغلام او المسخ الذي ولدته المرأة، لانه عليه السلام لم يقل ان شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال ان شاء الله لم يحنث، وكان ارجى لحاجتي، كان ارجى لحاجتك ان تقول ان شاء الله. فالملك قد سدد نبي الله سليمان عليه السلام وارشده الى الصواب والى الكمال، ولكنه عليه السلام نسي. كذلك نجد من اعمال الملائكة التي تنم عن حبهم للمؤمنين انهم يصلون علينا. الله تعالى يقول في القرآن: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كذلك يصلون على المؤمنين، يعني صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يصلون على المؤمنين. هو الذي يصلي عليكم الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. والله كذلك يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ها، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم

كده ولا لا؟ لكنه ان كان يحافظ على النوم مبكرا فياتي الى صلاه الجمعه ايه؟ مبكرا ان شاء الله. فيكتبون، تصور نفسك انك تصعد والامام على المنبر، تدخل واسمك ما يتكتبش. فالمفروض انك تكون في الصفوف الايه؟ الاولى. والغريب ان بعض اخواننا يسمعون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه يصلون على الصفوف الصف الاول. للاسف يروح جاي يدور على ايه؟ اول ما يدخل يدور على حيطه او يدور على عمود عشان يسند ظهره عليه في صلاه الجمعه، مش كده؟ يعني عايز يحرص على انه، مع انه لما يستلم ممكن يروح بالنوم، مش كده؟ المهم يجلس في الاخر. بعض الاخوه يحرص على الجلوس في اخر المسجد. يا اخي لا تتاخر، اجعل نفسك من السباقين الى الخير. قال: فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. كذلك يكتبون ويسجلون ما يصدر عن العباد من اقوال طيبه حتى في الصلاه. ففي صحيح البخاري من حديث رفاعة بن رافع قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها. طبعا واحد يقول يمكن الملائكه دي هي الملائكه المخصوصه بكتابه الحسنات والسيئات. نقول لا، هي بتكتب الحسنات والسيئات كام؟ واحد عن اليمين وواحد عن اليسار، لكن دول 34 يبتدرونها ايهم يكتبها اولا. فدول ملائكه ثانيه. هؤلاء يصطادون، بيصطاد بس بيصطاد الايه؟ الكلام العظيم، الكلام اللي فيه خير. رأيت بضعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى الملائكة. هذا بقى أمر عظيم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو أنتم على الحالة التي أنتم عليها عندي، أمال يبقى هو إيه بقى؟ لصفحتكم الملائكة. هو بقى يرى الملائكة عليه الصلاة والسلام، يرى الملائكة. نحن نؤمن بهذا إيمانا يخالط الدم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى. يرى ملائكة الله سبحانه وتعالى، ورأى الجني الذي تفلت وأمسك صلى الله عليه وسلم بعنقه حتى أحس ببرد لساني على يدي، وهم أن يربطه في سارية من سواري المدينة حتى يطوف به غلمان، لولا أن تذكر دعوة رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد. فعلم أنه لن يسلط عليه، لأن هذا الأمر يخص من؟ سلاك. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، فاستجاب الله عز وجل له. تمام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، الله يقول في القرآن: إنه عن الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في هذا الشأن. يقول: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. طيب، كذلك تعرفون أحاديث، حديث ورد عن حسين بن حضير رضي الله عنه ان الملائكه تنزل عند سماع القران. الحديث ده حديث تكاد العقول تطيش حين تسمعه. الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان حسين بن حضير بينما هو من كبار الانصار رضي الله عنه، بينما هو في ليله يقرا في مربده، المربد اللي هو الايه؟ الجرن اللي بيوضع فيه الايه؟ القمح وما شاكل ذلك. إذ جالت وثبت فرسه، جالت يعني وثبت الفرس، فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا بتثب. قال حسين: فخشيت أن تطأ يحيى، يحيى ابنه صغير نائم، خشي أن تطأ عليه الفرس تقتله. فخشيت أن تطأ يحيى، تطأه يعني تدوس عليه ايه؟ بحوافرها. فقمت اليه فاذا مثل الظل فوق راسي، ففيها امثال السرج. السرج اللي هي ايه؟ المصابيح. ظل فيها امثال السرج عرجت في الجو، صعدت الى السماء حتى ما اراها. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصباح،